وجارن وكان حد يتشرد في بلد مسلم خاشينو لان في بلد مسلم الا مسلم يرقب بالايمان الا مسلم بشهاده الميلاد مادام الوالدين زي مسلمن فهو مسلم الوالدين وستركزن في الاساسيات النير قبل ديك الشغله واضح تم خاطرش ربما من جهه واضح ومن جهه قارن من شي قارن البعض قارن اشكال المشكلات ايضاح الواضحات ملي قشرة واضح يعرس تسهم ديك نحت اذا رقبت بلي ديك الشغله الا بديهي اون دي عليه الوقت نرقب بلي الا دي مسلم كذلك كنزوا في المدرسه ربما تنستعزم اموني خفافي كنزوا انت في حقيقه الامر التوحيد انت الساس إمارة انت الإشكال أزعلك إلى غرنا في الواقع كاع الانحرافات إلا من زينة من شرب الخمر من تعامل بالربا من السارقة من خيانة الأمانة من السبب الأساسي إلا في العقيدة انت إمارة من اللي يقنحد غرس يقلبني أين لبني إني إلا متصدع كاع عشق هذه يمكن أبتا أمواني بركك تشقي طابزان هذه يمكن ترقع بس حبتا إلا ليس شقي تزعلوك يعني تحسها لازم سحفر السيسان انت لي صار غموني انت لازم لازم انوطا السيسان يمارو باش نعاود الى ان نبنى ايماننا ان نبنى المجتمعنا خص غاد قبل الى داكم الغد واصل غادي نقبل لي هذا الايمان ربي سبحانه وتعالى يقرا في القران الكريم اول في هذه المواضيع وهو غير الكفار حتى من ولا مؤمن إلا مهاجر في سبيل الله هاجر من مكة إلى المدينة في سبيل الله للمؤمنين يقنشك في إيمانهم ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ورغم ذلك ربي سبحانه وتعالى سنيني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء وهي سورة مدنية ولو كان كالمؤمنين لازم نجدد إيماننا كالمؤمنين لازم نجدد الإيمان خلافك بتا إلى غرنا دي سيق الإشكال إلى دي سيق الضعف نغي إلى دي سيق الخلل نحن من باب أولى لازم نشر إلى يعني أن نهتم بهذا الموضوع انت مدنس انت بنادم في حقيقة الأمر يبنى شخصية المسلم تبنى بناء اللي بسمتها دبنى واللي ممكن ما تنخد نبنى تدرت أدنسا نبنى سلجام قران واللي ممكن لازم نخصيصا الزار دا وحدي صحن كل ما نخسي لهذه البناء غادي يكون دزعلوك نغيولي لجنة ولتحسي مهما كانت الظروف يصدق الفيضان يقن زلزال الصح قاع ماني إلا الصح قاع إلا السيسان لازم تمتن دا وحدي انت يمارو غرنا بناء الإنسان غرنا بناء المجتمع وبناء المجتمع المسلم يبدأ من بناء الإنسان صح مارو مدنسون نبنى بنادم كيفاش تنبنى مهنا غنوش التصميم يمتسمى أنا وجن تسمى الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم ضرب سبحانه وتعالى مدوسوا نبنى خل نبنى يكتل بنايت خاصة كل ما يقل بنايت تكون تسمى مهمة تزعلوك مكلفة لازم أنا يقل تسمى لازم يقل مهندس أغني يجي يقل تسمى دا وحدي يمارو منوي منو نجن تسمى لبناء المجتمع المسلم لبناء المسلم الله سبحانه وتعالى بيلا تسميمو بيلا تسميمو إلى في القرآن الكريم ربي قرانا بتتخصمي لا تكون مدي مسلمن شتات تبع طاموني تشطاموني تشطاموني وندي فوق طراومة تفون دي مسلمن تخصمي لا دي كل غروم يكون مجتمع مسلم شتات تشطاموني تشطاموني دي كل غروم مجتمع مسلم مش اللي تصرى لي تسن بتاي مارو بتاي تصرينا ساعة ساعة مارو ربما قاعنا غض الطرف عن هذه القضايا المهمة والأساسية التي ركز عليها القرآن الكريم كثيرا كانت تهتم ديرك سلبان تورتيا غير سي الشكل ما يمارو في عودة نبنى السيسن دا وحدي نبنى دا وحدي إيوال كان تهتم ربما سين بنادم ربي سبحانه وتعالى انت خلقت وني الجسد وني نسوى في الجسد كان نسوى في الجانب النفس كان تهتم ربما كان تهتم سلبانتورت يغل داقن دا وحدي دا وحدي مهمة هو غير مهمة بس حيلا ديني قنشرة لازم الغف الغفس بس نقني مارو سين قنص أوي العرب تشاشيت كذا قاعدني دا وحدي بس قبل أن تشاشيت أني دوسراوي العرب أني تشبرت أني تي الذين الزارين بنادم أني سيساني شخصية سلطة وبنادة وحدين خاطي إمارو ربي أين بنادم يمسلم إلى ربي سبحانه وتعالى يغسيلة الدفق دندني إلى ربي سبحانه وتعالى يوسفان في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الوصف مزور للمؤمن التقي إلى ربي خصي أنه يؤمن بالله، يؤمن بالله واليوم الآخر قبل إلا قاعب السيوني ضدنين أدسن بالتبع ولمكن أن نبنى منشين ينطورو أن نبنى سلبنتور تنتسيسا ثم ربما سيسا أن نهمل أن نغفل أدنى سمارون تهتم سلبنتور تنصوص قال ده وحدي أبت البنيني إلا هش سرعان ما ازدغط يوضاء أن عاود قاع من جديد. الإسلام يسد يعني يسد بأحكام، يسد كذلك بمنهج معنى كيفاش نطبق هاي الأحكام مني. من بينها الرسول صلى الله عليه وسلم سيوزن معاذ بن جبل نحو اليمن، يوزنت إلى اليمن باش يدعو مدنس إلى الإسلام، إني إلى اليمن تندعو إلى الإسلام. سبت أسني بدأ يا ربي سمان أسنين سمان أسنين بدأ سمان أسنين يقضى أسنين يبدأ تظلت هي مهمة، الزكاة هي مهمة، أسنين بدأ سمان أسنين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أسمان دي بدأ إنيس لما إنيس إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. إنيس بدأيس الزرس توحيد، أول شيء هو التوحيد، فإن عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. لذلك استرتيب تسمولي مكن النغفل في قنشرة قمت تكلب يعني أساسي قمت تكلب لقنشرة بعدس يسد ليتوبنا غفس ولي مكن يعني ولي مكن ينشر إمارة بتا نخسر ونغ إلا تكون قدنا ربيت بدنا عند حدود الله. لازم العقيدة، لازم السيسان، لازم تكون القوان، لازم تكون القوان. إمارة هو أهم شيء في العقيدة، وني يدل على العقيدة أنها انتهت الصح، وأهم شيء في العقيدة على الإطلاق دين التوحيد. أهم شيء في العقيدة هو التوحيد، فلذلك قرنس عقيدة التوحيد. أنت العقيدة بتديس العقيدة ديس 6 أصول 6 أركان لأن واردت في حديث جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسد للرسول الصحابة لنقمني دي سانس يسولتي نيس ما الإيمان، إجاوت الرسول إنيس الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6 إنه تسمى قاع العقيدة تصف 6 المواضيع بس أهم شيء ديس فيها في هذه لنبتة الإيمان بالله ومخطرش انت مين لن ومن صربيه قاعد دسني بالسيونية دسني الإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر بالملائكة إيمان بالله دين دوني قرنس التوحيد ثم أهم شيء يعني العقيدة تقعدتوني مارو في تضم هذه المواضيع 6 مدنسو تلاميذا عزم العقيدة أسيني مارو مادتنا اليوم مادة العقيدة قرنس مادتنا اليوم مادة عقيدة التوحيد. منشي لغرنغ كتاب عقيدة التوحيد لعمر بن جميع عقيدة التوحيد ويستول في التوحيد وبرك يستول ديس الإيمان بالله باليوم عفوا بالإيمان باليوم الآخر بالملائكة بالرسل. صح أهم شيء لما كان أهم شيء لما كان أهم شيء في العقيدة هو التوحيد سميت جاع من باب إطلاق الجزء على الكل. أهم شيء في العقيدة هو التوحيد فلذلك تسمى عقيدة التوحيد. التوحيد لازم أديت وابنا داوبنا بس يتخ يعارك تقارن باللي أنت ما نوش ننسي وليس ربما هذا الجانب النظري يمارو أنت يتوقعنا غير حد الحول قبل لا تسيو الحقيقة التوحيد دو وحدي أنسيو كذلك كيف يبنى التوحيد. التوحيد قشرا لن يعرض توبنا وهو يزال. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم في في انت عمر الدعوة قاع اسمه بين بداية بعثة الرسول إلى وفاته من شي قيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه 23 عام 13 عام في مكة 13 عام في مكة 10 سنين في المدينة. يعني 13 عام في مكة أهم شيء يتغي يقيمي يتشري طوطة في الجالس بتا لين العقيدة. أكن نظن دولي القرآن الكريم أهم المواضيع في القرآن المكي. في القرآن المكي ليجلس دقت شريعات الزانية والزاني في جديد وكل واحد منهما تونيت نزلت في المدينة، الحج نزلت في المدينة، يغلبت الأحكام الأحكام وزند قاع في المدينة صح هامي يزهل يا تطبيق نصن ميد للعقيد توبنا يزهل تلإشكال إمارو يك ميد بنادم بتا وليلميد التوحيد وليلميد العقيدات كل ما السند قشرة من الدين تلقيت يتحايل يتحايل غفص ثم يقول سن ميد باللي توكرت تحرم قاعد يبسون السن إشكال نصن ماني إلا إشكال نصن إلا والسن ربي والسن ربي وما قدر الله حق قدره انت كان إمارو من ابن العقيدة شراوطين عزهل يا قاع تفاصيل الشريعة في مجال فقه المعاملات نافق الأسرة قاع المجالات تدنين يبسوني يزهل يزهل الدسم يزهل إشكال قاعي لا في العقيدة يمر العلماء تشارن تشين يقل ميتال يقل ميتال واضح في تحريم الخمر تحريم الخمر يك الخمر ربي سبحانه وتعالى يحرمت في القرآن الكريم بصح يحرمت بشكل تدريجي تخي حرمت سيتي حرم بدن يقنو بدي يعني بدن انتي تسمى يقنو بدي وتسمى انباع ضد يوض رمضان خاطي منشي لي مرض بينا ولكن أتنقارن سيك التجربة صار في القرن العشرين في أمريكا في أمريكا في 1919 البرلمان الأمريكي أصدر قرارا قانونا يمنع ديس الخمر إن الخمر ممنوع ممنوع صناعة الخمر ممنوع تصدير الخمر ممنوع استيراد الخمر ممنوع شرب الخمر ممنوع ترويج الخمر قاع لش الخمر لش الجنح باتي الجنح دي يخالف يعاقب العقوبات ديس غرامة ديس السجن ديس حتى إلى الإعدام توني لأمريكا هو ديك الدول تبسيطة أنني تسمى انتهلت تشرد ولكن كانت قوى في ده حتى في ذلك الوقت 1919 تقوى تسمى لا غرس يقن الشرطة تقوى لا غرس يقن أسطول البحري يحرس الحدود يقوى كل شيء قوى ورغم ذلك هم يدخو مخش القرآن إن الخمر ده حرام الجند من دراستهم الجند الخمر غرس مشاكل يغلب يتويد المشاكل للفرد للأسرة للمجتمع حوادث مرور يغلبت مشاكل يوضنس الدراسات الطبية والاجتماعية بل الخمر لازم نجي لحد بس حسين ده طبقا أقيم المارو حبس بلا حساب الغرامات بلا حساب باقي مدن والمدن والبدلش باقي مدن يتحايلون قاعدة كل قوة تبنادم لازم بنادم لا يتحكم فيه من الخارج بنادم يتحكم فيه من الداخل باتاو النجم نحكم دي بنادم باتاو يحكم دي مانس سو صغارا نحكم ديس في الظاهر برك جارز دي مانس اديات فدي اديات فليك تدارتي الصح في مانس ادي سو الخمر في مانس قاع ما نوداو الخبر غاش ها عصر هي ناس قاعدنا تكون تكون حراس وني تعسان دي بنادم هاي اني مكرضني دي بنادم هاي نوني سخمر دي بنادم بصح باتي ماروني تعسان ضربي خطني بنادم يرتدع ملا غرسي قن ضامير حي دول القند بلي والنجمن قاع رغم القوة نسم والنجم تراجعوا 1933 الغوا هذا القانون تراجعوا والنجمن القوة والنجمن بصح ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يربى الصحابة يربطني بداية سنة وسنين الخمر ده حرام في مكة على بالكم 13 عام في مكة تغن إلا ما ناولا نيسلمي تويس الخمر ازدغ أهمي إنا كان سنين غمار الخمر ده حرام ويتسلين لاش انت بشدة تسلن لازم الزارة نبنى الإيمان الإيمان هو يعارض سمام حكا ترسخة تجد حد موحد ود الدرس شني مارا نجريز درسين وني غير الجانب النظري برك انت التوحيد ان العقيدة توتو بنفس الجانب الجانب النظري الايمان قول وعمل المرافقه حكتر وان غادي تكون قدني ربي لازم نبد معاسن واسن جي ندرسي تنجزنيني اني هنا نغو عزمنا موني عقيدة التوحيد ولي كفيت عزمن لازم اسنيك المرافقه تختجرت امارو كنت امارو سيت تنزل يعني تحريم الخمر منشينا يستدريجي سيدي نزل التحريم النهائي في سورة المائدة في سورة المائدة ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تنزل صحابة وناني يميس بسير الخمر إن فهل أنتم منتهون السوس سيدي وإن باللي مدني لا يميك يا أتبالعغض قاع وليتي ولا تحد الخبر قاع ونتسولنا حتى بما فيه من الرسول أسيني هامي السوس الخمر أسيني عباك ينتني الجغمتني المسخط قبل تسلغي الليت بصح لا يسن يومن يبدالي لا مؤمنين ولترار لا يومن باللي ربي لا يسن باللي المصد بعد يسليت مع ما نقدر يرى مع ربي خلاص يا الناس وان انتم منتهون الناس انتهينا يا رب من اولا غرس الخمر تدار مني تيخوبة الخمر يعني القرم اللي دريا المكلفة سخطن دياغة تقضى لاش غولاد المدينة جرم الخمر بس ما خاطر شا فهل انتم منتهون خلاص في السنة الثالثة تقريب في السنة الثالثة للهجرة تقريب ستنزلها شيء أوني أركب الرسول صلى الله عليه وسلم بتيجو الجهد يوزن الصحابة بالغن هذه الآية للناس سنيني شت نزل داي تحريم الخمر خلاص يا ولي يحتاج قاع لا يقن لا يقن لا بوليس ولا يقن دارك ولا يقن ونات محلك هذا محك هذا عسن مدن هامي كولي يقن إلى جيش سيا إلى ريسيا ضامير يتعسات صحابته والنبني العقيدته أنا قم تعساق بالشط جد يعر الحال والقرب اللي قاعد يسونه لازم تنج صح لازم تسبق يجي شرق قرنس العقيدة وهذه العقيدة منشينا مهمة الأولياء مهمة المدرسة مهمة المسجدة سيم الزي ووالدي قلنا حد هذه بلغ منشي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يتغي تجا معي مزان من ذلك عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس هو ابن عم الرسول يقتل وقت اللي ينوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينوم عاس ينوم استفرس الناس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف توحيد بتا التوحيد ان من يعني بتا ندعو ربي ابتا نطلب الى يقن حد غني عاون نطلب صربي ابتا نطلب النفع صربي ولا حد غني نفع غير ربي بتا كاع ميد نعاونا غنزرتن ولا حد ولا خاني زرت كاع ميد نعاونا غنفعن ولا خاني نفع غير بتا القدر الى ربي سبحانه وتعالى اللي كتبت اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واذا عفوا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك النافع والضر ضربي ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لا يتوارق في اللوح المحفوظ أما محك الدسنا شنغن قبل الذي أود الأجال عمره فلذلك سبحان الله يعني ملي قنحد موحد يغلبة الأثر تفهم من شقار العلماء أول أثر للتوحيد يتفض يقنحد ميلا موحد يتكون شجاع هامي وسيت تقدو أي حد طب ما ناوي لن يزجور الكون ربي قاعد سميتنا أرخصنا شحر من رزقك ولت نجمان أدسنا شنغن قبل دي أود الأجالك ولت نجمان بين دون التوحيد وعلم أن الأمة إما نوستيني الناس ابن عباس وهو غلام يا غلام إني أعلمك كلمات اسم ده صاموني انت نشين كذلك نشين مع طروان غماني بأسلوب سهل الحقيقة تود إمار ما نشيل نحاول أنت بربي لا غدي السر لا الحاول إلى تبسط يعني تبسط باش تنفهم ده وحدي انت بتبنى العقيدة نخت توحيد للشقنش راي بنى العقيدة وفي مقدمته التوحيد القرآن الكريم لاش مستحيل يقشر بلا تسمى القرآن الكريم نتيبنا العقيدة انت كيفاش يبنى العقيدة كيفاش يبنى القرآن الكريم العقيدة في النفوس يبنى القرآن الكريم العقيدة في النفوس سنيبسيون بتدبر القرآن الكريم والتفكر في الكون القرآن الكريم انت تسمى قاعد نعزم يقول بتمد نعزم القرآن صح لا ينتفعون ونريد الإشكال هل بكم تيجي الإشكال لزعلوك أنشي لما رتضح والله لا تضح ماني للإشكال كذلك القرآن الكريم إن عزمت أغنيني تفكروا تسمى جتبلون باللي كان الرسول يتوعد بتيجن حدو اللي ودنيت هذه جل جهد إلا أنت يتدبر إن غادي تفكر هذه تدبر القرآن إن غادي تدبر هذه تفكر في الكون ربي قلت يهدي لهداية تكون نتيجة بتا نتيجة انت دبرت تفكر تسمى الجهد بنادم انت لازم تجي الجهد انك لا تهدي عفوا الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا يعني هدينا ومسبولنا يقنا حد دي جاهد كيف شدي جاهد قام يدبر القرآن نو يتفكر في الكون انت وتسمعك تقرب اللي يقنا حد يقنا حد دي زوال تمجي داقم يتسلى واحد خلاص يعني أبدا تولي ويدنيت وليرزي مولس إلا دي يكون يتمعن يتفكر لازم تفكر تفكر خش من شين ربي سبحانه وتعالى ينيس الرسول إنك لا تهدي من أحببت كان دي يكون الرسول سلبالغ صفة صحت بات يقنا حد دي ويدنيت إلا تهدى ربي الرسول لا خط يهدى انت بنادم لازم الزارة دي ويدنيت ليتكلب الهدايت يتكلب أسين يا ربي هداي حمالك اللي تكلب الهدايت هايوة تكلب الهدايات أرزمو لك أن شيني جي انت يمارو التدبر يمارو فلذلك يعني منشينا القرآن الكريم انت يعرف انت ابن العقيد فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بتغنينا اسمنا نبدأ قاعد اسمنا نبدأ إنه نبدأ القرآن إنه نغفي الحديث الذي رواه الإمام الرابيع بن حبيب الحديث الرابع كان الدبي الجامع الصحيح للإمام الرابيع بن حبيب الحديث الرابع أدلقاديس علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو تسمى خلص السن دي خلنا نلمد نشين العقيدة خلص السن دي طروان العقيدة خلص السن دي الفقه خلص السن دي الدين سبتا نبدأ أنت أول شيء حكا نفهم أنا نفهم ده وحدي أنت أول شيء في الدين هو توحيد الله صح توحيد ربي ولي ممكن تلمد بلا القرآن سما أكان إلي قشرة نلمد يعني كان أنا يمكن نلمد التوحيد ده وحدي بلا القرآن أدي بيكون التوحيد انت دم زوار صح التوحيد انت التوحيد هو أول شيء نشين السن أول شيء على المكلف هو التوحيد صح التوحيد ولي ممكن نلمد بلا القرآن الكريم فلذلك القرآن الكريم هو أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو يمارون انت يمارون كيفاش يمارون خلاص من القرآن هل القرآن بركة نحفظ ديك فاه مغات نعزام مطلوب اتنعزم مطلوب اتنحفظ بس حكا عين وحفظني دو عزمني دي بسم لازم حكا ننتفع بما فيه من النور بما فيه من الهداية اقم ندبر تتدبر انت دين تفكر في عواقب الاشياء انت يمارون ليت انت ليتو حكا تتنفهم ليت نفهمت يا ما كنا فهمت يا اشتريت المعنى اللغوي تفسير إمارة ديس تدبر تدبر يأتي بعد التفسير تسمى ميلا نفهم اللي تقيم تفكر ديس نشين ويسن نتيت كان طبق اللي تون خاطي نتيت نشين ماني كان رسو قاع نفهم يا خلق فسوى قاع نفهمت أقيم تفكر دين دوني تدبر تدبري تكون بعد الفهم بعد إلا كان فهم فلذلك ولو كان فهم يا نعزميك اللي نفهمت يا قيم تفكر ديس نعزمت يا نتفكر ديس دين دوني تدبر يتسمى ميلا نسخدم تبجنانا انت خطرش ربي سبحانه وتعالى يقارن القرآن الكريم ديس النور يسمى ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم بصائر يك القرآن الكريم يك دبت انت القرآن ديس لايات اللي كان فهم بتدليت الآية في اللغة العربية معناها العلامة التي تدل على شيء العلامة التي تدل على شيء نقارس الآية من شينين الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث ثم ما معنى آية المنافق ثلاث علامة المنافق ثلاث لا تاني بسيون لقيت الشخص ما إلى منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخانا أي العلامة تدل على شيء إمارو ربي لي قرن خصغاومة تتم الجند بسم حكا تتم الجند أو نجغ أو لازم التجور ما بريد الجند أبريد الجند كيف شت السنان أو ندز نغلايات لا يد عند العلامات عند البلاكات ترقب البلاكات إن أنت يدرو بريد أنت نيد لايات شنت نغبريد ربي سبحانه أبريد نرخلت ديس لايات ديس العلامات اشتاد أبريد أتزويد أموني الدور داموني داني يتغارد داني تسموك ستغاري داني والدوبلا داني أموني دا أنت نيد لايات بصح لايات ني قاعد نرقب أنت أنت إلا ما نقول لايات القد إيه لا يتلقد نوسين ما نشي تسمى وترقب ربي قرن قو قاع ميد نرقب انت لاش ربي سبحانه وتعالى ينغ حكى نفهم داني لازمس بصائر ربي سبحانه وتعالى يسمى يسي القرآن الكريم لايت سي قرسنت بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم فما نبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحافظ قاع القرآن لا تستنغ بصائر ما معنى بصائر؟ جمع بصيرة معنى اسمه بصيرة تسشنا ليت معنى تسشنا ينغضو تسشنا ينغ تقرانغ ووني تضرر رتل بالهم ووني نفعومي لا دا تشتموني صحين هل قاع ميدنا نركب نتان ساعات يقولنا ايه ليت ليه يركب القرآن ليت سلا هل قاع ميدنا تسلان قاع ميدنا نركبان هذه ركبة مثلا يقولنا يموت ستس يركب ورغم ذلك هذه دول المعصيت هامي انت ولي يركب انت ما معنى ولي يركب ربي يركب تسلت بعد وحدي ربي سبحانه وتعالى ينغ في سورة الأعراف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون تسمى إليك نحن ساعاتي مالو كخزرغ مثلا كخزرغ لبعيد كخزرغ غير قبغ مصحو لي تسمى مصحين وني والتوكيز والترقيب تسمى ساعاتي قلنا شنو تعمدنا لي يرقب يتقلق مصحو الترقيب تسمى لي يخزر مصحو لي بتسمى مارو استمزار تسمى يعني لم يبس وتسقع تسمى ترقب دي قل مني مثلا من سيرتو مني قال حد شوف ضعف شوف ضعف لي يرقب وني شتينو بلا توسد يقنا حد لا يوسد يرقب يتقلى الجهتني لا ديس وترقب نفس الشيء امني انت يمارو مين لا يقنحد سبحان الله يرقب اين يقتل حالت وفاة نغق الفيضان يرقب اين شرين يرقب تمسح لا ينتفع به سماو ليرقب الحقيقة يرقب تمسح لم ينتفع بها أربينين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ونيس مصد انت يمارو إلا يقنحد انت نين عند العامة إلا يمارو مني ولا ندك فيف سول زدك فيف سما دي عزمي كتليت وتفهم وتخوي تكلب تفهم سومني نينغ قد جاءكم بصائر من ربكم فما نبصر ما نوي رقبا فلنفسه ومن عمي فعاليها الشين كخص شنغا ومضو ويخصن إلى اللي ينتفع سيس اشتاد هذا يركز خاطش انت القرآن الكريم القرآن الكريم باش تنرقب لازم أنا غتندبر انت تدبر ونغتفكر انت تدبر في الآيات الكونية وتفكر عفوا تدبر القرآن الكريم دي يعني تفكر تدبر القرآن الكريم وتفكر في المخلوقات أن دونت فوت تسمى قل حد رغم أنه الحواس لن تسليمة بس حولي يرقب بتا لجديني الضوء لجديني الأشعة لجديني أشعة نتفوت نفس الشيء لا يطلع واضحة انت يمارو لازم أنغ باش تنرقب لازم أنغ تدبر باش يمارو ميلا ندبر نتفكر اختني ربي يغني وش يمارو البصير انتي تتنرقب المعنى الليت انتي تتنرقب فلذلك ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في سورة صاد كتاب ننزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكر وشور سنت بندم إلى غافل بالمدي فاق من اللي يتدبر التذكر هو نتيجة تدبر بتي جنحد يمارو شين قاري مارو حتى التلاميذ قاعدين يتزول وعزم قاعدين عزم العقيد هبت أولي اللي لن تبع هبت أولي تفكرن ديوني لي قارس الأستاذ لا ينتفعون قاعد نشين نتسمى لازم دي يكون ديني قل جهد نشين مارو همي كاختركز غداني يا ماني بحكا نفهم باللي قاعدوا عاضا ندينين هبت نشين ونجي الجهد سلجهة النق لا ننتفع إشكال قد يكون خاش ليت القرآن واحد سكافية مصحي مارو بتا نشين ونجي الجهد باشن بيسي سنين عندي النور أربي ولي خاغن أربي سبحانه وتعالى ولي خاغن يوج النور سنغني عندي دل هداية إذن أربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تذكرني جنوان طمورة ميلان تذكرن بتا دوضان أقل ما رضوضني كنت نتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أدكون يقدني ربي أدكون يقدني جهنم أختني انتيتي ما رولت معيمين سريبا لا يزنوا لا يشربوا الخمر هاني مخاش تفكر في مخلوقات الله نتيجة بس حبتا يقن حد لا يتفكر يعني ولي تيجي الجهد ولي ممكن ربي سبحانه وتعالى شو شيء لهدايتني نغين أين نورني انت ما ربت التوحيد ما رد نفس هامي شادي ما رو كان نغى أبريد انت أبريد دين داني يتجار بي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ترقمي ما رو محكاو نقرب يقل ميتال يقل ميتال بسيط يقل ميتال حكاو يقل ميتال حكا نفهم باللي ووني ذا بريد باش نبنى الإيمان والعقيدة في النفوس انت ما رو لأمريك نغلى ألمان نغ فرنسا نغ قاعد دول متقدمة باش نجنت نقدسن بتا تجنت تجنت سعرض نطلق وتنسن مناورات عند الجني مارو مثلا معرض للصناعات الألمانية النغ اليابانية النغ الأمريكية صورت دي قنحت زيوت فين المعرض تينوبيل الصناعات الألمانية تينوبيلات كلك كل تينوبيل تقارس يتدرس أكحر توني السيارة توني الأسلحة أدي فخس بات السنة أدي فخس السنة منباهر مندهش ألمان أبتي إننا سمارو الناس مارو الجزائر خطت في الحرب مع الألمان أو تبي دومنا يتسمى بتلا غرس التقدم بتلا غرس السلاح نفس الشيء ربي قرر غمني ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتجين غمني القرآن الكريم ولله المثل الأعلى أن يعرض مخلوقات إجنوان تمورا أخنيني خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إيوا شنتي تبعت تسمى ربي سبحانه وتعالى بحق أغنج مؤمنين بتاني تجا أمني قرنا مخلوقاتهم شين ساعات نيري أورير أورير ديما وني أورير ملكين ديما تورون ديما ودوني لاش تفكر كانت تفكر دي تفكر إن وريرني كيفاش يقور أدنى سن أنت سيس ماتر برك تسمن سيس كل جزء برك منش الجهد منش الطاقة منش التكلفة منش نحتاج تركم كيفاش ضخم أين ضخمتني تركم ضخمتني إلا نتولو تيز دغلا نسكت تسمى ونيد تولو تلي تبين نشتمر بربكم كاع الأمريك والألمان وإلا كانت تقداس أنسول منش نيوريرني تخدم منش نيوريرني تخدم الأمريك ولا الألمان منش أوريريك بار ربي هو خلق أوريريك هي أوريرن تسمى هذه الصلابة وهذه الضخامة وهذا اسماني ونيد ربي أو نتقداس إلى الألمان والأمريك وسنتقدي ربي ينسي اسماني الخلال الخلال وين تفكر أنت تقديو تسمى محاكس نقدي ربي حكس نقدر يا ربي إذا غدر كز نقصتو نقارس ولد القرآن الكريم يقارموني أنت نقارس تمسر تقارس نقدر يا ربي شخلق ماذا نقن حدولي يدري كزدي غربي أنت يخلقت يخلق الكون وسي تقدر يا ربي قاعين الزينة ضح حرام توكر ضح حرام قاعيني ليتسليس أنت ونزق الصات صح قاعدي زوايا قاعنا تنحبس أنا تنعاقب ربما دي عاودي دول أنت ماذا نوليومين باللي يا ربي أنت يخلقت يخلق الكون بهذه الضخامة فكرت كانت فكر جنوان وتمران غوني تفكر بهذه الضخامة مش يوريرنا ووريرقن بربكم والله نشي ساعة ساعة مثلا أني أمريك من الدول المتقدمة خدموا السيارات أوه داخل من الطيارات ربي أغنيني سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شو خدموا الطيارات وبرك يا حصر الطيارات تتساوي شيء إلى غرنا مثلا الملائكة ربي سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يكفي أنه منشي لا يتورد في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية تسمى له أجنحة مرتين انت إنيش يرقب له جنة يرقب جبريل ونجمة يرقب جنوان قاعي يسيد لسي يوجنا صورت تسمى جبريل ونيد الملكي قن يسيد لسي يوجنا منش العظم تاس ونيد هو أجنحة طارا جنا نشين مين نركب تيار طماني دي قنشا ماي ضاب الزانة جنا منش جوز أماني ولاد الحيط فلذلك ربي ذي لين غلقيت إن الله على كل شيء قدير من مظاهر قدرة الله يخلق جنوان تمورا يسوط الدمان سجنا دين دوني ضربي تسمى مدان ولندبر واللي ندبر القرآن الكريم يبسون واضحة انت ربي سبحانه وتعالى بتتجه انت همين والفتان انت هو ديك شا واضحة على بالكم يجنوانو تمورات ديوريرنو انت مخاش الوالفتن بارك تصورت دي قنحد ثم تصورت دي قنحد مثلا سيد ديلال سيد ديلول عفوا سيد دي تسمى يتيروتي مماسي لا أماسي كتسقامة مثلا تمغب باشو ليرك بولاد الحيط يا عالدي كل عمر مثلا 14 عام 15 عام يفقد يرقب أورير هذي خلع على بالكم هذي أورير قدم منش هذي خلع خاش تغلي أول مرة أنت تندهش ما نشي لنشيني مارو نرقب أماني كتينوبي لأماني آخر طيراس كذا كيفاش كذا أمور قام أماني قاعد نرزمي ماونا أنت كيف أنت مارو مين أنت والف يقلش هان والف ديما أديرون أنبتها عادي أنت يقرن ربي سبحانه وتعالى خاتي هو عادي سوى مني ربي أغنطني عرض غفنا أغنيني رقبتنا مبتة رقبتنا أول مرة عاودت رقبت ربي أغنيني عرضنا غفنا في القرآن الكريم يقرأ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر قلت فكرت عاود فكرت ريس انت دوني المدخل باتا ونجموني قاع انا نسيبو لي مارو همي بدا غموني حكم نوضح مخش توحيده مني اول نظري قاع يزهل انت الاشكال قاع تي مارو قاع محك خونوش طارق مبنى التوحيد مصح التوحيد محك اصناود كولي قنسي جراسي اود انت مخش عسى انت جاي قلت غلطت ادي سجن حدي مارو ادي سدي ادي بلغ السيني ويني اشهد ان لا اله الا الله ديني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اي ولا يؤمن لاش القران كريم متى يقار فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم دعزم لازم تتم الدلمات وفقل اسمه لازم اصنع وضوض يمارو وضو كل حتى السجن راسي عود انت شنو يمارو ان انجل مخطط غنسجن بريد وليد السجن غادي يحاول لا تيج باش غادي يعود انت تكون موحد توحيد سبحان الله على بالكم ياك حكي قن حدا ياود غادي يكون موحد لازم يسل جهد لدرجه ثم كل ما يدبر كل ما يتفكر كل ما انتيت يقوى الإيمان سيقوى التوحيد سير ربي سبحانه وتعالى وليطمع دي العباد وليتقد وليحادي يقار الحاق يقدر سير ربي وني ثم طول الحياة نقم تفكر وثم يقن حدا دي أمني أخلاص هديني إيوه أخلاص إن الشكل موحد يا إيوه حمالك قشرة جديد لاش سيس قاع كولس لازم أنقم عاز التوحيد نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى النور واضح على بالكم النور واضح مصح لازم ضربي أغني هذا ربي سبحانه وتعالى بتغنينا يهدي الله لنوره من يشاء لازم أغني أنطلب ربي الله أغني هذا يوفقنا لما يحبه ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منهم ما جاهلنا وارزقنا تلاوته وتأويله والعلم والعمل به آناء الليل وأطراف النهار مخلصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما وسلاما والحمد لله رب العالمين.